وحبيبي ما صدقت لقيته والغاوي نقط بطايته الغاوي الغاوي. اكيد كل الناس غاوية يعني اكيد كل ما بغنيها بفتكر فريد شوقي حبيب قلبي انا غنيتها له في الفيلم. بتحسي انه الجمهور المصري لما غبتي عنه فترة ورجعتي له بعد كده تقبلك ازاي؟ ما تغيرش حبه ابدا. الحب يمكن زاد اكتر. امبارح اما وصلت على المطار لما بتشوف الناس عملت ايه على المطار كمان شوية مش يعني مش هيخلوني امشي على الارض. يا صبوحة ويا حياتنا ورجعتي بلدك. على كل حال محسوبة علينا مصرية طبعا يعني. يا خبر ما فيش فصال. اول حاجة لو ما كنتش بحب مصر ما كنتش اسيب بنتي هنا تقعد هنا وتعمل مسرحية. فانا باجي عشان بحب مصر. انا عايز اجي مصر واشوف بنتي واشوف احبابي واصحابي وشعب مصر. اول غنوة غنيتيها في مصر كانت ايه؟ غنيت غنوة لتلحين الأستاذ رياض الصنباطي وشيخ زكريا أحمد. واحدة اسمها أروح ما روحشي أروح ما روحشي لا لا لا لا لا لا لا ما روحشي. لا دي بتاعت الموسيقار رياض الصنباطي. لا دي بتاعت شيخ زكريا ورياض الصنباطي. كان عامل لي غنوة اسمها راحت ليالي وجات ليالي راحت ليالي وجات ليالي وانت يا غالي يا غالي دايما ببالي في بالي وانت غالي يا غالي دايما ببالي في بالي راحت ليالي وجات ليالي. الله ما تخليها وصلة غنائية بقى بلاش وصلة كلامية. لو تشوف امبارح انا عند وردة قدية كده انا غنيت وهي غنيت وكنا يعني مبسوطين قوي. انا بشوف الحب النهاردة بين اهل الفن فعلا قيمة مفتقدة يعني كانت زمان غريب. زمان كنا نخرج اضواء مدينة وكنا كذا فنان كنا نحب بعض زي اهله اكتر ونخاف كلنا على بعض ونساعد بعض. الجو دلوقتي شوية تغير. ايه اللي تغير يا مدام سبا؟ مش عارفة انا نفسي بيني وبينك انا ما عرفش. انا بالنسبة لي ما تغيرش. يعني انت زي ما قلت لك انا بحب كل الناس. على كل إن لازم إنسان يدفع ضريبة الشهرة يعني ما عارفة إيه الجو ده خسارة. لكن اللون اللي بتقدمه مدام صباح إيه لون متفرد ما فيش حاجة شبهه يعني. أنت بتعملي لو قلنا قارناكي بأي حد من المطربين في العالم العربي كله نقول إن أنت متفردة بشكل تاني من الأداء يعني شكل إبهار أداء مع صوت يعني مع تكوين مع يعني شوفي مثلا أنا قد إيه بحب فيروز. فيروز قد إيه ناجحة يعني ده دليل أن أنا عندي ثقة يعني وبحب الناجحين. وقد إيه بحب وردة وقد إيه في ناس لسه طالعين بشجعهم. بيسموا فيروز ايه؟ بيسموكي شمس الشموس. سفيرتنا الى النجوم. سفيرتنا الى النجوم. وانتي شمس الشموس وحلوة الحلوات وحلوة الحلوين مليون حاجة. يعني كلكم فوق في السماء. هو اهم حاجة حب الجمهور وهو اللي بيوصلنا وهو اللي بيعرف كل فنان على حقيقته لانه حبه لاي فنان من غير اي غرض. امام الحفلة وما فيهاش استاذ عبد الحليم مثلا انا بغنيها ما لاقيش لا واقف ورا الكواليس وقلبه عليا مثلا يقول لي بعدي شوية عن الميكروفون قربي شوية ويبقى مهتم وينزل الصالة يسمع الصوت من غير ما أنا أطلب منه ولا أي حاجة. والأستاذ فريد الأطرش كمان كان نفس الحكاية. كان شعور مش معقول. وديع الصافي صوت حلو. إيه سر يعني أنه لم يلقى النجاح والإبهار والانتشار والحب اللي لقى أي صوت تاني بدون ذكر مزبوط. أسماء الفنان ذكاء أهم من كل حاجة. الحقيقة يعني الذكاء هو اللي بيعمل الفنان. ووديع صوته حلو قوي لكن يعني بحب مثلا يقعد في الحفلة يمسك عود عارفة ازاي يعني ما يجددش الألحان اللي بيقولها وبيلحنها لنفسه. فالتجديد برضو للفنان حلو ولو ان صوته يعني ما يجيش زيه أبدا. صباح فنانة ذكية يعني أنا عايزة أعرف التوليفة اللي خليتك مستمرة في النجاح عبر كل السنين اللي فاتت دي لحد النهاردة. أنت فنانة صوتك حلو